الهيلة الهيلة الهيلة الهيلة الهيلة الهيلة يا رابعينا الهيلة الهيلة الهيلة الهيلة الهيلة الهيلة يا رابعينا يا ربي تجمع بالحبايب شملنا يا ربي تجمع بالحبايب شملنا حسرتي ساري لورا برسالي لعلها الهيلة الهيلة الهيلة الهيلة الهيلة الهيلة يا رابعينا الهيلة الهيلة الهيلة الهيلة الهيلة الهيلة يا رابعينا يا ربي تجمع بالحبايب شملنا يا ربي أسهر معه بالدمع درب الأمان لزرعه يا تركني أسهر معه بالدمع درب الأمان لزرعه لحن الهوى صاير نغى لو تسمعه تجابك بالمدى راجع لنا الهيلة الهيلة الهيلة